بمناسبة الجامع ده قال واحد شاي له سكين طول ده جا داخل الجامع لقى الناس راجين الصلاة مرق السكين كده ومنطر عيونه قال لهم في مسلم هني ناس جوا الجامع في مسلم هني ناس طوالي بقوا يفكروا يا زول الحظ شنو أنا واحد ورا بيدقين كده قال لا يا أنا ده مسلم قال له تعال اطلع برا طلعوا برا قال لا اطبح لي الخروف ده قال طوالي طبح الخروف قال لا اسلخه قال له والله ما بعرف اسلخ قال لا مش السكين بيدا ما تاني جاوا الراجع تاني في مسلم هني الجماعة قالوا انه ضبحوا عملوا الصن امام الجامع حاجة بكر عشان يتخارجوا الجامع كله بصوت واحد وصف على حاجة بكر قال لي حاجة بكر ده الامام قبل لك علون انا يا مأفنين ان الابو خوتكم ذاتها الواحد يعني عشان عمل فيكم ايتين وركعتين تتلقوا مسلم اهالي العرب ده غنيان مرطب تب وعرس قال له شهر العسل لندن ما امكانيات قروش راكدة لكن انجليزي ما في عنده ناس يس ونو وهو ماتش وسانكي وجود مورنينج دي لغايته حقات المتوسطه دي مشى هناك نزل في فندق اول يوم المرشى فتلاقي فار في الغرفه قالت له تضرب الريسبشن كلمون فار دي في حساباته ما خاتيه في شهر عسل فيه فار ما داير يتحرج قال اجيب التلفون جابت التلفون ضرب الريسبشن الو قال لي هلو قال لي يو نو توم ان جيري تاع الريسبشن قال لي يس قال لي جيري يس هي لما لقى ريشات بقى في المرقه قال له انا مرقوني عمره قال له العمره باقي له ثلاثة شهور قال له انا مرقوني ان شاء الله لندن قالوا له لندن دي فشل كلمه ما يوديك لكن حظك استمح مع رجال دبي شغال قال له انا ناخذ دبي ثلاثة يوم صبحوا في الغرية العالمية مكان المهرجان لقى الحفلة بكاظم الساهر كاظم يغني والجمهور حوالينه يشيلوا معاه في الغنى البنات دي لابسات بناطين الجينز التيشيرتات فاكات الشعر يسوون كده معاه كاظم ما دبي زول بزال زول ما ويجا الجلابية شربانة الطاقية تحرف تقول سدادة بخاخ الحراق زي الكورديون تجره ليه تحت يطلع براو وقف لكاظم فيه وش ما دافع كاظم بيغنوا بدي المايك للجمهور يشيلوا معاه في الغنى بدا يغني قال نزلت للبحر بس نزلت للبحر ومد المايك المايك شكل حالي يجي فيه شلوفته قال له جاي لي خير السيد محافظة الكاملين اللي جاب السفينة ده قالوا مشى امريكا من عربنا ديل اتزوج امريكيه ضرب لابو تلفون قال لابو انا اتزوجت لي امريكيه كافره لا عرست لك كافره البيت اللي وصفوه به الجامع وصفوه به الكافره ان جابت لها شعب حساي ود الكافره ود الكافره انت راجل الكافره انا ابو راجل الكافره قال لابو يا زول دي مش ملتزمه وشغاله وانا جاي اجازه بجيبها ليكم من المطار نزل البلد قال له انا امشي الخرطوم 7 أيام اجيب الحفش واجي راجع الامريكية ده عجبك عارف عمك عنده راي في العريس تاني يوم جينز وتيشيرت بس قصاد عمك ده عمك ده حمموه بشامبو عنده شعرتين جنبه جاي عملت لي مساج فيه مفاصل من 56 ما طقطقا جابت له شوربة الحمام قالت لي بترم العظام عصير الجزر بقوي النظر عصير الليمون للطاقة عمك عمره 80 سنة لبسه التريننج والفنيلة بالحل اللي يسوي كده يتريض الرياضة يا أخي عمك ده 7 أيام انبسط بسطة الولد جه راجع ها يا أبوي الكافرة كيف قال لي عليها الطلاق الكافرة أمك دي الجعلي والشايقة أصحابي تربوا سوا في الحلة قروا سوا اختربوا السعودية الشايقي جاي يتزوج الجعلي قال لي تفوت تخليني قال لي يا زول انا عاقد وحددت عرسي قال له والله انا لازم امش معاك اعرس يا زول انت محدد قال لي بس اخت مرتك شفت اختها عاقد لي عليها يا زول قال لي والله يوم العرس نعرس سوا الشايقي جو جايها العرس والكوشه خدتوها الجعلي جا من هناك حسب المواعيد عاين في الكوشة اللي قاعد فيها الشايق يلقى مرة سمحة سماح يا أخي عيونه لحد هنا بيشوف لحد هنا النجوع النوع التجابي ورد يقول لك شايفاك تعال بي قدام يا أخي من حالة ما عيونه كبار بتنوم الساعة 8 بتلاقى اثنين صباحا الرموش ديل من كبرت العيون عاين في الكوشة حقته لقى مرة شينة شنا مبالغة يا أخي دي من حالة ما شينة يوم دخلت لها بزقاق مظلم شافت الشيطان قالت بسم الله الشيطان قال لا خطفتها من خشمي عشان ما بتتقابل الجحري قاعده متضايق قاعد في الكوشه وما داير يتكلم قدام المرأة حسسه برجع عليه ورا بيعمل للشاقي قال له انضم ساي بتسمع انضم ساي انضم ساي طيب انا النسوان لازم اديني هبشه صغيره يعني تحياتي لنسوان دبي ما شاء الله وانا الليله من معاين تلقيت الذهب مكوع وقاعد بالرغم انه نحن عرفنا في ذهب صيني تحت تحت رخيص لكن نتمنى انه يكون ده الاصلي اي وخاصه اللي بيرفع عن يدين ان كده ده بكون اصلي باذن الله تعالى لانه الصيني ده قدر ما التوب يزيح منه ويترجعه فيه فالنسوان الدين حاجه كده للنسوان والرجال بعد الزواج يعني يا اخوان ده قالوا المرأة بتلين في الهدوم دارة تغسلين لقت في جيب القميص ورقة مكتوب فيها سوسو قالت لي سوسو دي مني ها سوسو دي مني قال لها ولي قولي بسم الله انا كنت في سبق الخيل وفي حصان مرشح اسمه سوسو كتبته في الورقة بس نسيتها في جيبي ده موضوع المكنة مشت فيها 4 يوم تلفونه ضرب جابت التلفون والمفراكة قالت لها امسك حصانك ده ضارب ليك